شقوقي وبرجيك انا على قربك على قربك شقوقي وبرجيك رجوى املها بالوصال معروفك رجوى املها بالوصال معروفك انا على قربك على قربك شفوقي نوبرجيك انا على قربك على قربك شفوقي نوبرجيك رجوى املها بالوصال معروفك رجوى املها بالوصال معروفك يا روح روحي بالغلا كلها عنيك بالغلا كلها عنيك بالغلا كلها عنيك بالغلا كلها عنيك يلي تشوق العين حالي وصوفك اسمع رسول اشواق قلبي ناديك اسمع رسول اشواق قلبي ناديك ترقص أماني نشوتي لجل أشوفك آه آه آه ترقص أماني نشوتي لجل أشوفك